أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكرام في أحكام الربا. جيد، وانتهى الأمر بنا إلى الفقرة. عليكم السلام ورحمة الله. وانتهى الكلام بنا إلى الفقرة رقم 9، صحيح أو لا؟ 8. خب، أحسنت. من الأمور من المعاملات المتداولة بين الناس في الأسواق وغيرها بيع الصك. هذا بيع الصك خلاصة الحكم فيه أنه إذا كان يعبر عن وجود دين جاز بيعه، إذ مرجعه حينئذ إلى بيع الدين، إلى بيع الدين. وفي مرحلة أو في مكان آخر يبحث عادة بأن بيع الدين جائز بأقل منه نقدا، لكن لازم شي يكون بيع دين، بيع دين. فإذا كان بيع دين بأقل منه نقدا، كما إذا باع الإنسان متاعا بمليون أعطاه المشتري تشيك لمدة 6 أشهر، الآن أنا أحتاج الفلوس، أنا شو أسوي بعد 6 أشهر؟ فأذهب إلى شخص يشتري مني هذا الدين اللي لي على المشتري، على زيد، أبيع من عامر بأقل منه نقدا، هذا ما بي مشكلة، ما بي مشكلة. أما أنا أأتي أنا وأخرج دفتر الشكوك مالتي وأكتب ماذا، مبلغ 1,000,000 ل6 أشهر وأبيع الآن نقد، هذا في الواقع قرض، جاي أخذ قرض أدفع له بعد 6 أشهر، هذا ما يجوز ربا. أعيد الفرضيتين أو واضحة؟ الفرضية الأخيرة، قد واحد يخرج يطلع من جيبه دفتر الشكوك ويكتب 1,000,000 إلى 6 أشهر، هذا مو دين في الواقع، هذا يقترض 900 يدفع 1,000,000، فيذهب ويبيع هذه الورقة التي لا تعبر عن وجود دين مسبق، وإنما بالفعل يصير دين. وهذا في الواقع ماذا؟ القرض، أخذ قرض بمقدار 900، وإن سمى الطرفان، سمى المعاملة، سمي المعاملة دينا، بيع الدين أو بيع التشيك، قل في الواقع هذا قرض، يعني وإن سمياه، سمي هذه المعاملة بيعا، إلا أنه في الواقع قرض لأنه يقترض 900، الآن بالفعل على أن يدفع 1,000,000 بعد 6 أشهر، وهذا من القرض الربوي فلا يكون جائزا. جيد. قال: وأما جواز بيع الصك بالأقل إذا كان يعبر عن دين واقعا فلأنه بيع حقيقة، وما دام في غير مكيل وموزون فيمكن أن نغض النظر عن الزيادة والنقيصة. جيد. أما إذا لا، ما كان يعبر عن وجود دين، فهذا ما يكون بيع في الأساس، يكون قرض. فإذا صار قرض، القرض الربوي حرام وإن لم يكن في مكيل أو موزون. قال: وأما عدم جوازه مع عدم وجود دين واقعا فلأن شرط صدق البيع وجود. هسه يريد نبين ليش مو بيع، هذا هو واضح. حتى يصير عنوان البيع صادق لابد وأن يكون هناك عوضان، واحد مبيع وواحد ثمن، في هذا المثال إذا ما كان بيع دين الصك ما يعبر عن وجود دين، فلا يكون المبيعان متوفرين حتى يصدق عنوان البيع. جيد. وأما عدم جواز جوازه جواز بيع الصك مع عدم وجود دين واقعا، فلأن شرط صدق البيع وجود عوضين، وهو وجود عوضين مفقود في الفرض، إذ لا يوجد حق في الذمة ليقع عوضا. ماكو، قلنا ما لا يعبر عن وجود دين، فالمعاملة المذكورة في حقيقتها إقراض بفائدة يبرز مبرز البيع، إقراض بفائدة وهذا حرام، لكن أنت عنوانت وأطرت بإطار عنوان البيع هذا ما يفيد. وأما عدم جواز تبديل، قلنا في المتن أنه إذا كان عندنا عملة مضروبة بسكة المعاملة وكانت من المكيل والموزون مثل من الفضة والذهب مثلا كما هو الحال كان في الزمن قديم دينار ودرهم، هذه إذا تبدلها العملة ومع التفاضل راح يجي محذور الربا. موجود ولا؟ يعني إذا عندك أنت الآن قطعة ذهبية، خلنا نفرض دينار، أو أكو أجزاء الدينار أما شنو موجودة أصغر سكة، فأنت إذا تريد من هذا بما يساويه من ذاك راح يصير ربا، لأن من حيث الوزن هذا أكثر يكون من ذاك، وإذا بتساويات خو جيد حلو ما بي مشكلة، أما إذا ما كان مساوي راح يلزم الربا. طبيعي إحنا نشترط شنو؟ لو ما مساويات، لو مساويات، لو إذا ما مساويات خلي يكون شنو؟ لا غير اختلاف العملة، إذا اختلاف العملة خو محلولة مغشوشة، لأن إذا عندك 100 غرام خالص خلنا نفرض كيلو خالص ويا كيلو ونص مغشوش، هنا أنا مشكلة تنحل. ليش؟ لأنه 900 إذا كان الغش همات نسبته لازم تلحظ، إيه مو أنه مثلا هذا الكيلو ونص هو 1495 غرام خالص و5 غرامات هاي صار الزيادة موجد ولا لا؟ إذا فرد شكل اللي بحيث أنه هذا الخالص من المغشوش بإزاء الخالص من ذاك الكيلو راح يبقى عندك خالص كم غرام مثلا 100 غرام مقابل المغ مقابل الغش اللي هو عبارة عن من؟ عن نحاس مخلوط بالذهب تيزاب شو مدريني شنو. التفت أعيد واضح القضية؟ واضح لو لا؟ ها سيد هاشم أقول عندك 5 بـ5 4 بـ5 هذا خالص هذا مغشوش، لكن الغش بذني 3 خالص 2 مغشوش زين، وهنا 3 بـ3 خو ماكو ربا، 1 بغير جنسه راح يصير تنحل المشكله. فانت تحتاج لو من حيث الوزن مساويات، اذا سويت دينار وعطيت 5 حمل صغيره من الفضه دينار ذهبي موزون 5 همات تساوي الدينار من حيث الماليه، لكنه شنو الوزن إذا مساوي محلول موزون بموزون ومساوي، ومن حيث المالية الحمد لله مساوي، هذا بشكل راح يصير شنو زين ما أجيبا بعد بشكل من أردت أجيبا مثال الحنطة الرديئة والجيدة، هناك من حيث الوزن مختلفات لكن من حيث المالية شنو مساويات كيلو والرديء بكيلو جيد. أما إذا كان لا، لما تريد تدفع ذن الخمس ما أدري كذا الأبعاض مال الدينار إذا كان أكو مضروب بالبلد، إذا كان وزنهن أكثر راح يلزم ربا، فراح ولا يمكن التعامل هكذا إلا إذا أكو طريق آخر للفرار، ما دام ما مساويات طريق آخر وهو وجود الغش في الزائد. واضح؟ فأنت عندك عدة طرق للفرار من الربا. لو واحد يسوي معاه شنو مساويات بالوزن، لو إذا ما يقدر يسوي مساويات بالوزن لازم أكو في طرف الزائد ماذا؟ غوش. لكن النسبة لازم تحتفظ بها بالشكل اللي بينا مثاله. جيد. قال وأما عدم جواز تبديل العملة المعدنية، ليش افرضناها معدنية؟ لأن إذا كانت عملة ورقية ما تكون من الموزون والمكيل، أما إذا كانت ماذا؟ معدنية، ما نقول كل المعادن هكذا، لكن لا أقل محط نظرنا مورد نظرنا مثل الدينار والدرهم اللي هو ذهب وفضة موزون. فلأن شرطة بلي أما إذا كانت حديدية، لسه الحديد بعد حل مقدار صغير بعد ما يريد لبالي إذا أطنان وزن، أما إذا ذني الناس ما يتعاملوا ما يعدوا من الموزون شيء اليسير من إذا ضربت السكة من حديد ما يعدوها بعد موزون. ولذا هو يقول إذا نحاس وضرب سكة ما يكون بعد هو صحيح أصلا مادة النحاس موزونة، لكنه لما تضرب سكة تخرج، بينما الذهب لأجل أنه غالي وكذا حتى لو ضرب سكه وإلا كانوا الصياغ يكسرون يأخذون ذن العمل إذا خرج عن كونه وزون أو يذوبوا ويستعملوا بال، واضح لو لا؟ قال وأما عدم جواز تبديل العملة المعدنية مع التفاضل فلأنها من الموزونات فيلزم مع التفاضل محذور الربا. أجل مع خروجها عن كونها من الموزونات وصيرورتها من المعدودات كما في يا عملة في المصنوعة من النحاس عادة. الآن بزمان نذن السكك هذا أبو تومان أبو تومانين أبو 500 تومان أبو كذا، هذا ليس موزونا وإن كانت المادة مالته من الموزون. خب أجل مع خروج يزول المانع من التفاضل، لأن بالفعل ليس موزونا ومكيلا. وأما الجواز خب إذا كان غش أكو مخلوط بمعدن آخر، قلنا هذا بعد حينئذ المشكلة ما عدنا ومثلت بعد بت المثال بإيدي كيفية. قال وأما الجواز مع الفرض كونها مخلوطة بمعدن آخر كما هو الغالب، غالبا ما يجي خذ ذهب خالص يسوي سكة، ما يصير لعله، لأن يبقى شنو ما يقاوم، يعني ما يضرب بالسكة إذا ما أضيف للذهب الخالص ماذا؟ مادة أخرى. قال كما هو فلحصول الضميم المانع من تحقق مفهوم محذور الربا حسب ما تقدم حسب ما بينا، بيد أنه يلزم في الضميم أن لا تكون مستهلكة وفاقدة لل، بينا لازم فرد مقدار اللي يقع بإزاء الزائد من الطرف ال... بابا ها اي مو مستهلك وفاقد للمالية، بينت بعد انا بداية صورت لك هكذا. اي لا يطبع لا يظهر اثر الطبع عليه الا يعني باي شكل، ستشوف هذا الماء اذا تحط ايدك او تاتي هكذا هذا تحطه ما تظهر صورته، ما يظهر الاثر، كل ما يتماسك اكثر كل ما يظهر، لكن اذا تماسك جدا بعد همات ما ياثر الا بقوه، هذا بعد حسب ال. واما قلنا من جمله المحرمات ال بيع الربوي، هذا البيع الربوي يحرم مو فقط بين المتعاملين، إذا أكو عند البائع كاتب يكتب هذا البيع الربوي هذا هم يكون حينئذ آثم، كذلك إذا كان هناك بعض الأشخاص شهدوا على هذا البيع الربوي شهود هذا هم حرام، بعد ما يرتبط بالربا بشكل ما يرتبط بالخمر، لكن الدائرة قد شنو تزيد وتنقص من حيث العناوين شنو المحرمة بالخمر؟ نرجع للأدلة نشوف غارسها ملعون، زارعها ملعون، حاصدها مثلا ملعون، عاصرها ملعون، شاربها، شوف العناوين اللي ما هنا أنا منشوف العناوين اللي شنو تكون مرتبطة بالربا، يا عنوان حكم عليه بالحرمة والإثم ذاك هم ما تكون حرام. قال وأما تعميم حرمة الربا للدفع والشهادة عليه وكتابته فلصحيحة محمد ابن قيس، هاي وين واردة؟ واردة في الباب ماذا؟ خل نشوف بالله ما أدري يصير 18 لعله موجود، باب 4 حديث رقم 1 خف، باب 4 حديث رقم 1 هكذا. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، ما شاء الله كان حلوات التأسانيد، عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي نجران يعني عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم ابن حميد محترم عن محمد بن قيس، هذا مشترك لكنه شنو يمشو السليش يمشو، هذا بعد لازم تدرس شخصية ذول المشتركين حتى تقول مع أنه مشترك ومتعدد إشلون هنا نحكم على أنه هو الثقة دون غير الثقة مثلا. إذا كان إذا مشترك بين اثنين ثلاثة كلهم ثقات ما عند ناظر أن تعرف منه هو سموم، هذا مثل من يصير مثل أحمد ابن محمد اللي قلنا ابن عيسى كان لا ابن خالد مو مهم اثنيناتهم ثقة، اما اذا كان مشترك بين الثقة وغير الثقة هنا نحتاج الى مرة يكونون اثنيناتهم ذولا الثقة وغير الثقة من اصحاب الكتب ومعروفين، هنا انا شوية التمييز يصير صعب. اما اذا واحد له كتاب والاخر ما إلى كتاب، عادة لما يذكرون شخص ينصرف علما أحسن. يعني سألت لما تقول مثلا الشيخ، هو الشيخ الطوسي يقال له شيخ، المفيد شيخ، كل شيخ شيخ مو كله لا. أما إذا بالفقه قلنا الشيخ المن ينصرف للطوسي، أما بالأصول لما نقول شيخ المن ينصرف في أبحاثنا الأنصار، هذا برد انصراف بعد الساعة من الآن، وإن كان مشترك إلا أنه شنو أكو حيثية انصراف. إذا من كان صاحب كتابه معروف بالأوساط العلمية والرجالية والحديثية، إذا كان هو صاحب كتاب لما يجيبوه ما يقيدون بقيد رأسا ينصرف المن إلى المعروف ثقة كان أو غير ثقة. أما إذا اثنيناتهم ما عندهم كتب، اثنيناتهم عندهم كتب، يعني لو اثنيناتهم ما معروفين لو اثنيناتهم معروفين يصير هنا مشكل، فمن خلال الراوي والمروي عنه مثلا تقوم تقدر تميز وكذا، لأن يعني مشكل يسمينه هذا اثنيناتهم معروفين، كما أنه الإطلاق ينصرف إلى هذا ينصرف إلى ذاك، مو دائما الانصراف ينصرف إلى ولي الله وإلى كذا هم قد ينصرف نستجيب، واضح لولا هذه سفر الدراسة لازم تصير في، وكثيرا ما يكون الاسم مشتركا، يعني هذا مو فرد حالة نادرة عندنا فلا بد من فبعضهم قالوا لعله إذا كان محمد بن قيس وارد اللي هو مشترك ويروي عن الإمام الباقر سلام الله عليه الرواية مشيها، لأن المراد منه حينئذ محمد بن قيس الفلاني الثقة مثلا، بعضهم هذا لازم بعد تدرس انت زين. عن ابي جعفر عليه السلام، جيد ها لا شلون النتيجة تتبع خس المقدمات، اذا كان مشترك بين الثقة وغيره ولا يتميز من خلال طريق اخر فحينئذ تسقط الرواية عن الاعتبار، نتيجة تتبع المقدمة خس المقدمات. تسوق شفت انت تريد تمشيها، تريد تقول يعني المراد من محمد بن قيس هو شنو الثقة، او تنتهي الى انه كل من سمي بمحمد بن قيس فهو الثقة، هذا شيء اخر. هذه قال عن محمد عن ابي جعفر عليه السلام قال امير المؤمنين عليه السلام. ولعله أنت هاي خمات أكو فرد سبحان الله هذا إجل ذهني الآن يعني هسه ما أقدر أحلف بالعباس لكنه شنو 80-85% هكذا اللي بذهني أنه لما تجي إلى روايات محمد بن قيس عن الإمام الأشوف قال أمير المؤمنين أنا أمير المؤمنين إذا شنو هالخصوصية معادة الإمام ما يجيب أمير المؤمنين أو رسول الله بالبين صلى الله عليه وآله إلا إذا كان يعني الطرف الآخر شنو عامي أما إذا شيعي رأسا هو الإمام يبين الحكم ما يسند إلى هذه همات لا بأس بالالتفات إليها. خب آكل الربا وموكله من الأكل أو وموكله الثنينات نمشيها من الأكل وكاتبه وشاهداه فيه سواء يعني كلهم شنو خمون كلهم أحسنت كلهم وغير تلك الصحيحة. وأما أن من الأحكام أن الحنطة والشعير في باب الربا شنو أحسن فإذا كيلو حنطة بكيلو زيادة أو أقل من كيلو حنطة أيضا يتحقق الربا بالرغم من أننا قلنا بأنه يشترط في تحقق الربا اختلاف اتحاد الجنس وهنا لا اتحاد لكن الشارع جد دخل وقال أنا مع أنهما ليسا من جنس واحد أحكم عليهما باتحاد الجنس هذا بعد ما تيجي تتعمم إلى غير الربا من الأب الزكاة إذا ناذرها من اليوم أول الشهر تأكل حنطة مو تيجي تأكل شعير تقول وفيت لا تناذر تأكل حنطة فمو في باب الربا ليس جنسا واحدا وهكذا وهكذا إذا مقروض إلى أحد حنطة تطي شعير هذا ما تبرأ ذمتك لعله ما تقدر تجبره وهكذا هذا مختص بقضية شيخ ليش ما أخذنا هذا وايد وعممنا في خصوص في داخل الربا يعني شلون يعني مثلا إنها يعني المثال مثلا الشارع جاء وقيم المثالية خلاف الظاهر خصوصية الأصل في كذا خصوصية وجود الخصوصية خصوصا أنت تشوف عرفان مختلفان مو متحدان وعندنا الواحد جنس بالجنس أي بعد شنو بعد هذا إذا من باب المثالية شنو حكمة اشتراط الجنس قال وأما أن الحنطة والشعير في باب الربا واحد فلصحيح الحلبي اللي يرويها في الباب 8 حديث رقم 5 زين وبهذا الإسناد لما تجي إلى الشيخ الحور تشوف يقول وبهذا الإسناد لما يقول بهذا الإسناد ساعدوني ساعدكم الله أحسنت لما نرجع إلى السابق نشوف على أنه يقول وعن علي ابن إبراهيم يعني شنو الكلين أحسنت عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي ما شاء الله ما شاء الله أحسنت فلصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام لا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحد بواحد وغير ذلك. خب قلنا ما نعمم إلى غير باب الربا وشن النكتة نقول هو هذا التعميم اللي هنا أنا ذكر الإمام خلاف القاعدة القاعدة كانت تقتضي لولا هذه الرواية وغيرها كانت تقتضي أنه شنو كيلو حنطة بكيلو نص شعير ماكو مشكلة أو بأقل من كيلو شعير ماكو مشكلة القاعدة تقتضي هكذا لأن القاعدة تقتضي اتحاد الجنس وأن أيا منهما مخالف للآخر في الجنس فما دام مخالف الزيادة ما بيها مشكلة لكن جاءت هذه الرواية وإخواتها خلتنا شنو نرفع اليد عن القاعدة لما نرفع اليد عن القاعدة نقتصر في رفع اليد على المقدار مو بعد الشيلها بعد وين ما كان شوف النص شي يدل الدليل شي يدلك يقول يدل على أنه ترفع اليد مطلقا عن القاعدة أو بمقدار ضيق المفروض أن الدليل لم يدل إلا بمقدار واضح بعد وهو باب الربا البيع الربوي. قال: وأما قصر الحكم بالوحدة على باب الربا فلأنه مخالف للقاعدة، هذا الحكم المقتضية القاعدة المن لدوران الأحكام مدار الأسماء. أحسنت، عنوان الشعير، عنوان الكذا، الجنس الواحد يعني، فيقتصر في المخالفة على مورد الناس. جيد. وأما عدم، من جملة الأحكام التي ذكرناها أنه إذا فرد واحد كان يرابي فترة من الزمان جهلا منه بالحكم، أو لا يدري الحكم الربا حرام لكن كان يصور الربا فقط الربا بهذا الشكل مثلا، الزيادة مو النقيصة. أسأل تقول هذا مو مفهومية، هذا مفهومية راح تصير سوي فرد شكل جاهل بالموضوع. إيه إذا كان ما يدري هذا بيع، أنا كل حسبالي هذا مو بيع، طلع بيع ربوي، فهو يدري حكم الربا البيع الربوي حرام لكن ما كان يدري على أن هذا بيع ربوي. خلنا نفرض أو بشكل آخر جاهل بالموضوع، المهم لو جاهل بأصل الحكم لو جاهل بالموضوع فترة من الزمن، وبعدين التفت إلى المسألة في مورد الجاهل بالحكم لأنه بعد هذا مو معذور، تابع. في مثل ذلك هل يكون ماذا؟ هل يكون ما بيده من أموال ربوية حرام لو يجب ردها إلى أصحى، يعني حرام ويجب ردها، أو لو يقول من أنا اللي جاي إن شاء الله أنا بعد ما أرابي وذاك المبلغ كله بعد ماذا حلال إلى الروايات، أو بعض الروايات جاءت أو بعض الآيات يستفاد منها حلية ما عفى الله عما سلف في مورد الجهل إما بالحكم أو الموضوع أو كليهما، بخلاف ما إذا ورث من أبيه المرابي مالا، راح يجينا إن شاء الله مخلوط وما يتميز له يتميز، إذا مخلوط وما يتميز أكل أنت أبوي حلال تلال وأبوك خلي نستجير بالله، وإذا كان لا متميز حينئذ ماذا يجب أن بلي. خب هسه هذا بعدين يجينا إن شاء الله. قال: وأما عدم لزوم رد الربا على الآخذ، على الآخذ مو الرد، لا عدم لزوم على الآخذ، عدم لزوم على الآخذ لا يلزم شنو الرد، النتيجة واحدة عبد أقول مو بشكل آخر تفهمها، النتيجة لعله بذهنك واحدة لكن لا تفهم شيء آخر. المهم من أخذ الربا لا يلزم عليه الرد، شنو دليله إذا كان جاهل؟ قال: مع الجهل والتوبة بعد الالتفات فهو ما عليه جماعة من الفقهاء. السهنان يظهر من عدها على أنه شنو، هم جاهل هم شنو شنو يتوب، إذا يبقى ميتوب وكذا ذئي، وظاهر كل عنوان يؤخذ أن إلى مدخلية ومو أنه تبركا جاي به هذا القيد، واضح له لا؟ هذا بعد بتبع الروايات والآيات النصوص، مو من جيبي خواني جايب اشتراط التوبة أو اشتراط الجهل. خب المهم شنو الدليل؟ قال: ذلك بأن، خلينا نشوف شنو دليل الجهل والتوبة، اعتبار الجهل والتوبة. قال: فهو ما عليه جماعة من الفقهاء، هذا وحدة مو كافي، هذا أقصى ما يسوي لي مشهورية، وأنا المشهورية ما شنو ما إيه ما توكل عندي. قال: ويدل عليه قوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه الحكم بعدين واطلع عليه، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، مو أنهم لم يتب، فله ما سلف. فاشترطت الآية أمرين: واحد فمن جاءه، هذا فرع كون شنو لم يجئه، لم يجئه يعني لم يكن أحسن. اثنين فانتهى يعني أحسن، هو التوبة شنو هي؟ الندم، الرجوع إلى الله، ندم. فلما ينتهي يقول بعد ما أسوي يعني تأمل، يعني ندم، مو ما أسوي لأجل أنه والله الوضع الاجتماعي، مو لهذه، لا، فمن جاءه لأجل أنه جاءه انتهى، هذا معنى بعد تستفيد التوبة معنى. إذا ما يريد يتوب جاءه لم يجئه موهن عنده. من هذه لما تقرأ الآية تعيش أجواء الآية تفهم على أنه شنو، لأجل مجيء الحكم إلى وصول وعلم بالحكم هو جاي شنو يقلع، معنى توبة. الإنسان بعد ما يطلع يقلع يعني شنو، تايب، وإلا أخو إذا ما يريد يتوب ما يقلع، حتى سمع أو ما سمع. الحاصل هذا هو ظاهر لهاي كناية عن التوبة. بس هذا بعد إيه، هذا لازم بعد شنو، أكو روايات تفسر هذا المعنى، ما أكو روايات، استعانة بالروايات، هذا إذا هذا مقصودكم، إذا شيء آخر مقصودكم خب. قال شيء آخر أي هذا ولو بمعونة الروايات إحنا نفسر بهذا. إذا فإن تخصيصه بنفي العقوبة، لأن قال شنو، فله ما فإن ها بعضهم إيش قالوا، إجوا قالوا لا، هذه الآية نستفيد من عدها على أنه أقصى ما هناك تقول ما يضرب يوم القيامة، ما يعزر في الدنيا، حكم عقوبة، إيش عقوبة دنيوية أو عقوبة أخروية، أما فله اللي هو حكم وضعي هذه ما يستفاد. فإن تخصيصه بنفي العقوبة أو لا، الآية ناظرة إلى شنو، ما وقع في يده في زمن الجاهلية، يعني ناظرة إلى ذول الأشخاص اللي كانوا يرابون، ولما نزلت الآية هو كان يرابي في زمن الجاهلية، مرابي، هاي الآية تريد تقول فله ما سلف من أيام الجاهلية، الربا الجاهل، يقول هذا تحميل على آية خلاف ظاهر الآية، لا ظاهر الآية ما بيها تخصيص، عام مقابل للانطباق ذاك الزمان وهذا الزمان. لذا قال فإن تخصيصه بنفي العقوبة أو بما وقع من ربا زمن الجاهلية لا وجه له. هسه إذا فرد واحد هواية مصير يقول تكفينا الروايات، ومع التنزل إذا قلنا هذه الآية ما تساعد، ناظر إلى نفي الحكم التكليفي فقط دون إذا هكذا نقول شنو، توجد روايات عن الأئمة سلام الله عليهم توضح لنا هذا المعنى، أنه من كان في يده ربا نتيجة جهل بحكم أو بالموضوع وتاب، تلك الأموال حصل عليها من الربا حلال إليه، ومنه جاي بعد ليرابي. قال ومع التنزل تكفينا الروايات الكثيرة كصحيحة هشام ابن سالم الواردة في الباب رقم 5 حديث 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى شيخة عن أحمد بن محمد لو بن عيسى لو بن عن محمد بن عيسى عن منصور عن هاشم ابن سالم عن هشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام، ما يروي عن الإمام الباقر إلك سيدها، قال سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال، يعني شنو يراه، مو تشريعا يعني عينك عينك ويا الله، لا يعني ما أحسنت، لو جاهل بالحكم لو جاهل بالموضوع، قال لا يضر، من باء ومن جهة أنه الإمام ما سأل قال يرى أنه حلال، شبهة حكمية لو شبهة موضوعية، يعني من جهة أنه جعل بالحكم لو من جهة عدم الاستفصال هم ما تنستفيد موتي لو لا. قال لا يضره حتى يصيبه متعمدا، لا يضره، لا يضره شنو يعني الضرر، لا الضرر شنو وضعي يعني مالي يرجع وكذا، هذا راح يتضرر، ومع لا يضره حتى يصيبه يعني حتى يحصل على الربا متعمدا، فإذا أصابه متعمدا فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل. يعني شنو هي؟ بل يأكلون في بطونهم نارا، ما أدري كذا، اش مدريني إيه. زين خب، ومع التنزل قلنا هذه، وصحيح رواية أخرى تريد وصحيحة أبي المعزة. أكو قراءة أخرى سأنا اغفلت أنه شنو، أنه أحقق في ذلك، بس اللي موجود في ال ال ال الوسائل القديم والماذا القديم والجديد هو أبي المعزة. زين أبي المغرى، هنا أنا أبي المغرى، بس اللي أتذكر بالوسائل القديم ذيك العشرين جزء عين الدولة يسموها، ما أدري كذا، طبع عين هناك أبي المعزة كما هنا أنا. هنا أنا في هذه الجديدة مكتوب شنو؟ أبي المغرى. زين، وذاكر في المصدر أبي المغرى عن الحلبي، في المصدر يعني ياهو، هي يعني الرواية من مأخوذة من الكافي، في الكافي أما تهجيرو يذكر، لكن قلت في تلك النسخة بعد اغفلت أنه أراجع شنو الكتب الرجالية أو الكذا حتى إيه، بس أنا أتذكر أكو شنو أبي المعزة أبل واسمها مات، وهذا ما يأثر الظاهر من هالناحية، حميد ابن المثنى. جيد، اي الظاهر ما اكو من هالناحية أبي المعزة او اي. خب السند هم مات شنو، وعنه عنه لما يقول لازم ترجع لمن؟ القبلة. القبلة لما ترجع تشوف يعني شنو محمد ابن، وعن محمد ابن يحيى، عن الكليني عن محمد ابن يحيى، عن احمد ابن محمد، عن الوشاء. الوشاء منه؟ الوشاء منه؟ الحسن ابن علي الوشاء، محترم. عن ابي المغرى او ابي المعزى قال، قال ابو عبد الله عليه السلام: كل ربا اكله الناس بجهاله. بعد ماكو جهاله حكميه او جهاله موضوعيه، ثم تابوا فانه، ثم تابوا فانه يقبل منهم اذا عرفوا منهم التوبه. فهذه يظهر من عنده هذا صاحبنا مو جهل موضوعي متدين، هو مو مره متدين او ماذا، ومورد ربوي صار جاهلا، ظاهر مو مورد الروايه، لانه لما يقول ثم تاب ذاك ما مسوي معصيه حتى ثم تاب، وما يريد يستمر على مورد آخر من الربا حتى تقول شنو يتوب وكذا، فناظر إلى من كان يتعامل الربا زين جاهلا بالحكم، ما يروح يسأل أو لا يعرف الحكم لكنه ما يحقق بالموضوع. أي المهم لما نطلع هو شنو قالع عن هذا، ما يريد يداوم على الربا. الإمام سلام الله عليه قال: فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة. مو بس هاي الصحيحتين، صح روايات أخرى موجودة. هسه إذا واحد أشكل وقال أكو عندنا رواية، عندنا آية أخرى في هذا المضمار، مضمار الربا، ذي شيء يستفاد من عدها شيء آخر، وهي يا آية، آية هذه: وإذا قيل إن قوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. شنو معناها رؤوس أموالكم؟ يعني الزيادة، مو إلك، فلكم رؤوس أموالكم، الزيادة لا. هذا شلون راح يصير تعارض بين الآية اللي قريناها فله ما سلف، وبين هاي الآية اللي تقول لا ليس له ما سلف، الزيادة مو إلى فقط رؤوس، فراح يصير شنو تعارض بين الآيتين، فما تقدر أنت تتحكم الآية الأولية وتقول بالرسالة العملية تكتب شنو الزيادة حلال لمن تاب في مورد الجهل الحكمي. أعيد له واضح. شو نسوي هنا إذا قدرنا نجمع بين الروايتين كما يمكن فتنحل بعد ماكو تعارض بأن نقول الآية الأولى ناظرة إلى صورة الجهل والجهل غير صورة العمد، أما هذه الآية ناظرة إلى صورة العمد. قال وإذا قيل إن قوله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا لا تظلمون ولا تظلمون يدل على لزوم رد الزيادة، يعني ما يتملك الزيادة يردها على أصحابها، وبذلك يقع وبذلك يعارض ما تقدم. هذا قوله تعالى يعارض ما تقدم هناك، فله ما سلف، هذه تقول ليس له ما سلف بل يرد الزيادة. جواب كل واحدة ناظرة إلى موضوع، الأولى في صورة الجهل فلذا قال شنو جاءه موعظة، الثانية تقول شنو لا صورة العمد فلذا عبرت بالتوبة. قال قلنا ما سبق ناظر إلى جهال حال الجهل والالتفات والتوبة، بعد ذلك في حين أن هذه ظاهرة في حالة التعمد. إذا تقول والله أنا هذا يحتاج لها إلى نظارتين ألبس مو نظارة واحدة، شلون أقول ليك على الجهل هذه على العمد؟ قال ولا أقل من إمكان حملها على ذلك حتى ترفع التعارض. بعد أنت شنو تقول خو يمكن أنه تلك ناظر، واضح لو لا لا إذا انظرت إلى الروايات خب قد يرتفع الظهور بشكل آخر. لا إذا نحن والآيتين، إذا نحن والآيتين، أما إذا أكو روايات تفسرها من قبل الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين وهذا يسهل الأمر بشكل واضح جدا أو يحل المشكلة. وأما التعميم للجاهل بالحكم والموضوع قلنا فلإطلاق ما تقدم ما استفصل الإمام سلام الله عليه، وهذه مقصود من الإطلاق شنو مرة يراد المقصود من الإطلاق هو الحكم جاي في كلام الإمام سلام الله عليه، فهنا شنو نقول إطلاق الحكم. ومرة لا السائل أطلقه ما والإمام ما فصل، هنا نعبر عن القضية بعدم استفصال الإمام، يعني الإمام أطلق في الحكم ولم يستفصل، وإلا لو كان أكو تفصيل في القضية بين وبين لكان المناسب يقول للإمام أنت شنو مقصودك. لما أنا أسأل الإمام سلام الله عليه مرة الإمام يجي يقول حكم الجاهل كذا، هذا واضح إطلاق. أو مرة أنا أسأله سيدي ومولاي ما حكم الجاهل، الإمام يقول لا يعيد. وهنا إذا كان أكو تفصيل بين الجاهل بالحكم وجاهل بالموضوع لكان المناسب أن شنو الإمام يقول لي شنو مقصودك من هذا، أو هو ابتداء يقول الجاهل بالحكم لا يعيد أو الجاهل بالموضوع، فلما ما استفصل نتمسك بإطلاق كلامه. قد يصير توضيح هذا، مو أرد أقول أن هنا أنا لا يطلق عليه إطلاق أو كذا. وأما إرث، باب الإرث كيف إذا قلنا واحد ورث من أبيه، قلنا إذا متميز لازم شنو يرجع لصاحبه، وإذا ما متميز لا. خب بالمتن هكذا قلنا، بالمتن قلنا ومن ورث مالا فيه أموال ربوية فمع عدم تميزها فلا شيء، وإلا لازم ردها على المالك مع المعرفة، وإذا ما يعرف المالك أما كانوا بين محصورين لازم يقوي المحصورين، وإذا غير محصورة شبهة غير محصورة مجهول المالك. قال وأما واضح الحكم لو شبهة محصورة لازم يخرج عن عهدة شو اسمه ذول، يعني أدري هذا المال ربا أخذ شنو أبويا لا من زيد لا من عمرو ويا ذول الاثنين بعد الصلاة، أما إذا لا ما أدري سوى واحد من أهالي هذه المدينة وهي شبهة غير محصورة، فإذا شبهة غير محصورة وما يمكن هم ما ترفع الشبهة يكون حكم مجهول المالك، وإلا ذاك بعد مو مجهول المالك هو معلوم المالك واحد من اثنين. وأما إرث ما فيه الربا فيدل على حكمه صحيحة أبي المعزة المتقدمة، حيث ورد فيها لو أن رجلا الصدر قريناه أو أحد شقي كذا جزئي الرواية قريناه بيها شنو شق آخر أو بيها تتم، لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغير حلال كان حلالا طيبا فليأكله، بل وإن عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا. هذه وغيرها. بالنسبة لأبو المعزة هو حميد أو حميد ابن المثنى الكوفي الصيرفي، ثقة ثقة كما ذكر ذلك النجاشي. هذا كل بالنسبة إلى ربا البيع. شنو فينا نعمل مثلا أمور أخرى كان في مالي خمس في زكاة ومتعلم في كذا ما فينا نقول عفو الله عن مثلا وين واحد أبوه مثلا كان ما يخمس ورث من أبيه خم لا ذاك روايات تجمال الخمس احنا مال الربا هيك قلت لنا مال الخمس هذا يختلف. الأبو شنو ما يخمس كذا حكمه، الأبو يخمس كذا حكمه، مال الأرث هذا حكم آخر، هدية الطاق حكم آخر. هذا بعد لازم نجي إلى أدلة كل مورد ونشوف شنو لهذا. أي هذا من ورث الربا أي، وهذا كله في ربا البيع. ربا القرض إن شاء الله غدا بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنت بالأسف.